القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك في هذا اللقاء المتجدد. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه المعلومة من أجل أطفالنا. صباح الخير. النهاردة هنتكلم على الفتء السري. الفتء السري بيبقى شائع جدا عند الأطفال، بيبقى مولودين بالفتء السري. الولاد بيبقى عندهم انتفاخات في المعدة، بيبقى الطفل عنده عضلات معدته بتبقى ضعيفة جدا. الفتء السري ده بيختفي تقريبا بعد عمر سنة، لكن لو هو كان شديد شوية وما اختفاش بنتوجه للطبيب ان احنا بنضطر ان احنا نعمل جراحة. طبعا الطفل ما ينفعش ان احنا يكون عنده فتء سري ويبقى عنده امساك باستمرار. فلو كان عنده امساك لازم ان احنا بندي حاجات ملينة، علشان الامساك بيؤدي الى زيادة الفتء السري. فلازم الام تدي حاجات ملينة علشان تخلي الطفل ما يحصلوش عنده انتفاخات ولا يبقى عنده امساك باستمرار. دكتورة نهى ابو وفا، استشاري طب الاطفال، القصر العيني. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيد مرزوق التي يكتبها أحمد الأصبي ويخرجها هاني الهواري. طب كده مشكلتك انت وأحمد اتحلت في موضوع العمارة، أنا بقى وأشرف هيبقى نظامنا إيه؟ إيه ده؟ انتوا كمان عاوزين تشاركوا في تمن الأرض؟ طبعا يا أميمة، ولا انت عاوزاني أنا وأشرف نسكن ببلاش على حساب أبو دنيا وانتم بس اللي بتدفعوا؟ أنا أسفة يا غادة، واضح جدا إن أنا جيت في وقت مش مناسب، هبقى أعدي عليكي مرة تانية. استني بس يا أميمة، أنت رايحة على فين؟ شايفاكي متعصبة ومتنرفزة ومش عارفة إيه السبب. بقول يعني نأجل كلامنا شوية لحد ما تبقي أحسن. لا استني أرجوكي، أنا أسفة قوي بس فعلا في حاجة حصلت في المدرسة النهاردة وضايقتني. خير يا غادة، إيه اللي حصل؟ أبدا، وقع التنمر بالمجموعة من الطلاب. وإيه هو التنمر ده بقى؟ ده لسه الحلقة بتاعت أميرة بنتي مبارح كانت عن التنمر وما فهمتش الموضوع بصراحة. التنمر ده يا أميمة شكل من أشكال الإزاء، سواء لفظي أو جسدي، يعني حد يتريق على لبس حد، على شكله، على طباعه، أو إرهاب الشخص ده بالضرب أو بالإزاء الجسدي. فعلا صدقي بقى كترت قوي الظاهرة دي، ومهم جدا نقضي عليها في مجتمعنا وخصوصا في المدارس. اهدي بس يا وفاء، عمل ايه اللي اسمه البيلي ده؟ ده راجل مؤذي ومش متزن، طول ما هو في الوردية بتاعته عمال بيتريق على زمايله بمناسبة ومن غير مناسبة، بيتريق على شكل ده وعلى لهجة ده، على لبس ده، وساعات كمان بيهزر ويمد ايده على زمايله. البيلي ده عامل بسيط ويمكن تكون طريقة هزاره كده. في فرق كبير قوي بين الهزار والسخرية. عندك حق، بس مدام الطرف التاني قابل للسخرية دي وسير العمل في المصنع مش متأثر يبقى خلاص. ومين قالك كده يا بدوني؟ زمايله كلهم اشتكوا منه ومن هزاره السخيف ده. خلاص سيبهولي انا هكلمه. انا كلمته اكتر من مره وفهمته ان ده اسمه تنمر وان زمايله بيتاذوا نفسيا بتريقته، لكن بقى لا حياه لمن تنادي. طب انت شايفه ايه وانا هعملهولي؟ البيلي دي لازم يترفض عشان كمان بقى يكون عبره لغيره. هاي يا ابو دنيا، قلت ايه؟ مالكم يا ولاد سامي مرزوق مستعجلين ليه؟ صدقيني يا غدا يا بنتي انا لسه ما اشتريتش الارض، وبالتالي معرفش كل واحد هيدفع قد ايه. لكن المهم نتفق من حيث المبدا يا ابو دنيا. متفقين، ومش شرط تكون المشاركه ماديه زي احمد اخوكي كده. طب احمد هيشارك بمجهوده كمهندس، لكن انا هشارك ازاي بمشاركه غير نقديه؟ هبعت الطلبة عندي في المدرسة هم اللي يبنوا العمارة. مش للدرجة دي يا ست غادة، وعلى كل حال سيبيها للأيام. خلاص اللي تشوفه يا أبو دنيا، نسيبها للأيام. طبعا بقى جوزك استريح قوي يا أميمة بفكرة أبو دنيا. استريح لما عرف أن مشاركته هتبقى بمجهوده. استريح إزاي بس؟ ده اكتشف ان في مرتبات هتدفع لمهندسين ومصاريف لوح هندسيه وكهرباء وميه، بس في النهايه بصراحه يعني هتبقى حاجه بسيطه جنب اللي هيدفعه ابو دنيا. صدقيني يا اميمه يا حبيبتي، ابو دنيا الود وده ان هو ما يخليش اي حد يدفع ولا مليم، بس بقى تحت ضغط احمد وغاده اضطر ان هو يوافق. ابو دنيا ده راجل طيب وقلبه كبير، وكفايه انه هيجمعنا كلنا في مكان واحد نسكن فيه. قوليلي اميره عامله ايه دلوقتي؟ بنت دماغها ناشفه وعناديه كمان، ولا كان حصل لها حاجه، ولا كان الموت كان بينه وبينها لحظات لولا ستر ربنا. رجعه أقوى من الأول. صحيح حفيدة سامي مرزوق. طب وأعصابي أنا اللي بتتحرق كل شوية عشانها، وقلبي اللي خايف عليها دايما. ما تقلقيش، اللي معه الحق دايما ربنا بينصره. عزيزتي المستمعة، هل هناك فرق بين التنمر والعنف؟ وأيضا نتعرف على مجهودات وزارة التربية والتعليم في مكافحة التنمر بين الطلبة. نتعرف على ذلك من منى خليل ومع النصطية. ومع نستطيع ومعي ومعكم الأستاذة منى الوكيل إعلام وزارة التربية والتعليم. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة منى. ولازلنا إحنا مع حملة التنمر، والحقيقة أشكال وألوان من العنف أو التنمر اللي ممكن بيجدها التلميذ في المدرسة، وخصوصا لما بيبقوا صغيرين وما بيعرفوش الحقيقة يتصرفوا إزاي. بهذه الحملة والتوعية الحقيقة للقائمين على العمليات التعليمية كلها، بجانب منظمة اليونيسيف والمجلس القومي للطفولة والأمومة، عرفت إن هيبقى فيه ندوات إن شاء الله تثقيفية لكل القائمين على المدرسة ومعاهم الأطفال. هي بالفعل شغالة الندوات، بنعرف الولاد يعني إيه تنمر، وبنعرف الولاد كمان أنواع التنمر إيه. يعني عندنا من ضمن أنواع التنمر التنمر الجسدي اللي هو بيحصل عن طريق الضرب أو الدفع أو العرقلة أو القرص أو إن أنا أوقعه، وبيكون نوع التنمر ده ليه أثار قصيرة على المدى الموجود، يا قصيرة يا طويلة المدى. ممكن في ساعتها الولد بيحصل له حالة من الإزاء النفسي، فيبقى ما عنده عدم رغبة أنه يروح المدرسة، مش حابب أصحابه، مش حابب الدراسة نفسها. تمام. والتنمر مش بيحصل من الولاد لبعضهم بس، ده بيحصل كمان من المدرس. ممكن المدرس يتنمر بالطالب، أو الطالب يتنمر بالمدرس. الأب في البيت أو الأم ممكن يحصل منهم تنمر من غير ما ياخدوا بالهم لأولادهم، انه يعنفوهم يزعقوا لهم. ده هي البداية بتبقى الأسرة. بالظبط يعني. بالظبط. احنا عايزين الأسرة دايما الأب والأم يراعوا جدا جدا في معاملتهم مع أولادهم، ان ما يحصلش اي نوع من انواع المعايرة. يعني ما يقولوش انت قصير، انت ما بتعرفش، انت غبي، يعني ما ينعتوش باي نوع من انواع النعت، انت مش فاهم، انت مش فالح، انت مش ناجح. كل الكلام ده يا جماعة تنمر، تنمر لفظي. نوع من انواع التنمر. الناس فاكرة تنمر لفظي. التنمر يعني اتنين يضربوا بعض وخلاص، او مجموعة تتشاجر مع مجموعة اخرى وخلاص. لكن بيحصل التنمر اللفظي ده يعني اشد قوة من اي ايذاء بدني، لانه بيترك اثر نفسي سيء جدا، بيفضل مع الطفل لحد ما يكبر. تمام. يطلع بقى شخصية انطوائية، يطلع شخصية إرهابية، بيعمل يطلع نوع من أنواع التجريح والترهيب. وبيهدد البني آدم نفسيا، وبيهدد في روح الانتقام كده لما يكبر، وبيبقى منطوي وما عندوش حب إن هو يتعامل مع الناس، ما عندوش علاقات، وبيبقى مش عارف يعني إيه السبب اللي حصل له من وهو صغير. هو اللي أدى بيه كده. لكن الأب والأم مهمتهم. ده بقى سهل جدا إن أي حد يستقطبه. طبعا. أي حد يملي عليه أفكار. أيوة. أيوة. يعني هدامة. احنا طبعا ده مش عايزينه خالص، يعني النوع ده احنا مرفوض. تمام. مصر الجديدة عايزة الشباب والأطفال الأكثر صحة نفسية وبدنية وعقلية. احنا دايما بنقول ان التنمر موجود على مستوى العالم كله، والعالم بيحارب الظاهرة دي دلوقتي لان هي تفاقمت جدا، يعني يمكن بره اكتر من عندنا، نسبة الايذاء اكتر من عندنا في اوروبا وامريكا. الولاد في المرحلة الابتدائية يعني وصلت الاحصائيات ان في ولاد بيضربوا على بعض نار في المرحلة الابتدائية، وده بره مش هنا. فمراحل الايذاء كتيرة جدا، وفي برضو تنمر على الانترنت وده السوشيال ميديا، وده مهم جدا ان الاب والام والمدرسة والاخصائي الاجتماعي ينبهوا ويوعوا الولاد ويثقفوهم على ان هم ما ياخدوش اي اشخاص غرباء معاهم على النت. تمام، لان ممكن الولاد مع بعض حتى لو اخد شخص غريب ممكن ياخدوا على بعض فيديوهات، يصوروا بعض في مواقف مش لطيفة ويبتدي يعايروا بيها او يقولوا انا معايا دوت عشان يبتزوا او ياخد منه شيء معين. انا معايا الفيديو بتاعك اهوت، هم مع بعض كده بينهم وبين بعض. ده بيحصل كمان بين الكبار، يعني احنا نفسنا الكبار لازم نكون حذرين جدا من الفيسبوك ومن السوشيال ميديا ومن الناس اللي بنتعامل معاهم، الناس الغرباء دائما دائما، او اصدقائنا. ولازم يكون في خط احمر، حياتنا الخاصه خط احمر. كمان في حاله تنمر اللي هي العرقي، سواء عن طريق الدين او اللون او الجنس. احنا ممكن الولاد مع بعض في الفصل عشان ده على دين تاني فيقولوا لا انا مش هتكلم معاك، او بالفعل ما يتكلمش معايا عشان هو على دين تاني. لا، احنا عايزين نخلق مجتمع كله بيحترم الاخر، كل الناس كلهم مواطنين مصريين لهم كل الحقوق وكافه الواجبات. عزيزتي المستمعة، ودائما أنت الأجمل مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، ونحن نستعد لاستقبال عام جديد إن شاء الله. يسعدني أن ألتقي مع خبيرة التجميل رجوة صقر. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. والحقيقة جميل إن احنا نتعرف على الألوان الموضة. تمام. وكل ما هو جديد إن شاء الله هيكون في 2019. من دلوقتي بنستعد ليه أكيد. وبنتعرف عليه. أكيد طبعا. هنقول بقى في عالم الموضة مثلا الميك اب، الألوان بتاعته هتبقى إيه؟ كل سنة الروج بيبقى ده الموضة، الروج جو أحمر، الخدود بيبقى له لون معين. مظبوط. نتعرف بقى على الموضة كلها. طيب طبعا احنا في أي بداية موسم جديد بتعني تغيير ملحوظ في الموضة، سواء طبعا في الألوان، في المكياج، في قصات الشعر. أيوة كل فعلا حاجة. فإحنا طبعا داخلين بقى 2019، فالموضة بتاعت 2019 هي الألوان الترابية. أيوة. اللي ماي البني، البني والألوان كلها الترابية. البنفسجي دي بتبقى فوق العين الأيشادو. أيوة. والأيلينر كمان موضة جدا السنة دي، والأيلينر الملون. أوه. حلو قوي. الالوان الازرق، الاصفر، الابيض، يعني ما تتكسفيش خالص وانت خارجه حاطه ايلاينر ملون. بالعكس. أوه. دي موضه يعني جميله. والشعر بقى. بالنسبه للشعر طبعا الصبغات الخصل طبعا. أيوة. موضه. أيوة. اللي هي من قدام الشعر بس. مش من ورا. تاخد بس يعني خصله كده من قدام على رسمه الوش، خصله كده خصله كده. الالوان بقى الاسود طبعا طالع موضه جدا. أيه. اللون الميتاليك، الاصفر الطفولي ده موضه خالص. الرماديات من فوق غامق وينزل على فاتح كده من تحت، ده جميل جدا وموضه. بس طبعا لازم احنا دي الموضه، بس احنا لازم نختار اللي يناسبنا. اللي يناسبنا. مش اي حد يقول عشان دي موضه فانا اعملها بالزبط. لا طبعا، كل واحده بشرتها ولونها بيلقي لها حاجه معينه. فاحنا نختار اللي يناسبنا، مش اي حاجه نعملها وخلاص. بالظبط. ايضا الروج طبعا بينور الوش. اكيد طبعا. ايه اللون السنه دي اللي هو يعتبر محايد للكل؟ الاحمر طالع موضه جدا، والاحمر النبيتي اللي مايل النبيتي شويه، الرماني بنقول. أيوة كده يعني ده طالع موضه جدا. تمام. الحقيقه خبيره التجميل رجوه صقر، لو هتكلم كمان على الحواجب، وكل واحده بيليق عليها حاجه حسب تقسيمه وشها. مزبوط. او شكل الوش نفسه شكله ايه. مظبوط مظبوط. كل وش ليه رسمه حواجب. ما ينفعش انا وشي يبقى مدور فاعمل اللي هي الزاويه الحاده اللي هو المثلث، زي ناس بتيجي تقول ايه انا عايزه اعمل حواجبي مثلثه. ده غلط تماما. فكل رسمة وش ليها رسمة الحواجب بتاعتها بالزبط. عشان لو أنا وشي مستطيل أو مربع فأنا زاوية وشي بتبين، العظم بتاع وشي بين، فما ينفعش أعمل حواجبي زاوية حادة هيبان قوي حدية وشي، فما ينفعش. فالحواجب اللي هي في الوش المدور تبقى مدورة شوية كده ونازلة بكسرة من تحت، يعني بيخلي الوش فيه نعومة ويبقى الوش بسيط تقدري تبصيله، ما يبقاش الوش حاد جامد بالظبط كده. تمام. يعني كل وش ليه رسمة حواجبه. ودايما برضو عروسة 2019 بتستعد من دلوقتي لفرحها. تمام. ان شاء الله هنقول للعروسة ايه الجديد. هو اللي ماشي معانا لحد 2019 الجليتر، كل الجليتر فوق العين. ده طالع موضة، وطبعا كل شخصية بنت بتختلف عن التانية. في هو الموضة الجليتر، بس في شخصية بنت تقول لا انا مش عايزة اللوك بتاعي يبقى بسيط جدا كأني مش حاطة، يعني بس يبرز جمالي. هو ده اللي دايما بنقوله، العروسة لازم تكون بسيطة. لان اللون الابيض في حد ذاته بيخليها ملاك، فكل ما يبقى الميك اب هادي وجميل ابرز، بس ابرز الجمال. العين، الكونتور، طبعا الكونتور بيعمل شغل جامد جدا. بمعنى ايه الكونتور؟ هو الكونتور بينحف الاماكن الكبيرة في الوش. يعني انا مثلا لو مراخيري كبيره فابدا انحفها بالكونتور عشان تصغر، نازله تحت اعمل رسمه معينه عشان المراخير تطلع. الوش لو في عظم في الوش باين اداريه بالكونتور. وشي من اللي هو المسحوب الطويل عايزه اعمل خدود مثلا، ارسم رسمه للكونتور اطلع وشي يبقى طالع، العظم بتاع وشي يطلع. يعني نقدر نقول ان عالم المكياج ده فن، فن في حد ذاته ودراسه. تمام. أكون لك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك، تزعل أو ترضى حلو شوك بعين اللي حزونك. أكون لك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك، تزعل أو ترضى حلو شوك بعين اللي حزونك. وجهك حلو، طولك حلو، عزيزتي المستمع، هناك مجهودات تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة منال محمد حنفي، مدير عام إدارة المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة منال أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك. دكتورة منال، دور كبير لوزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة. المراكز عندي مركزة جدا إن هي تعمل تواصل جماهيري في الكرة والكفور والنجوع وحوالين المراكز، علشان تعمل دعاية مباشرة للمراكز وتعرف السيدات بطبيعة التعامل مع القضايا الخاصة بالعنف، إزاي تتجنبها، إزاي الأماكن اللي بتدعمها وتقدم لها خدمات، إزاي تتجنب إن هي تبقى فريسة سهلة، إزاي تعمل دعم اقتصادي واجتماعي لنفسها ولأسرتها، وتعرفها بخدمات المركز وبالاستشارات القانونية اللي ده موجود في كل المراكز المنتشرة في 8 محافظات. وكل الأنشطة اللي موجودة دي بتبقى بتواصل، وفي حاجات بتبقى فيها ورش تفاعلية بنجيب فيها السيدات مع الرجال وبنتناقش مع بعض سويا في القضايا الخاصة بالعنف، وليه بنبقى فيه عنف بين الرجل والمرأة وإيه أسبابه وإزاي نتجنبه وإزاي نعيش حياة سوية وإزاي السعادة تبقى هدف بغض النظر عن أي مشكلات موجودة حوالينا. كل دي أهداف بتسعى عليها المراكز إن هي تقوي وتدعم السيدات بتواجد الرجال. دكتورة منال، خاصة أن ظاهرة العنف لها الكثير من الآثار السلبية على المرأة وعلى الأطفال. طبعا دايرة العنف لما بتقع فيها المرأة وبيقع فيها الأطفال وبيقع فيها الزوج، الدايرة دي أيا كان مين الضحية ومين مسبب العنف كلهم خسرانين في الدايرة دي. كل الأعضاء الموجودين في دايرة العنف من أطفال لسيدات لرجال هم خسرانين في الدايرة دي، لأن هم بيمارسوا ممارسات غير طبيعية، بيعيشوا حياة غير سوية، بيبقى عندهم انفعالات سلبية للمجتمع ولأنفسهم، بيبقى عند التدني في الذات بيبقى موجود للي واقع عليه العنف، عدم الإيجابية، عدم القدرة على العطاء. زي أنا بقى صاحبة مشكلة أو بشوف مشاهد فيها تعنيف بين الرجل والمرأة أو بين بابا وماما أو جد وماما، أيا كان صفة المعنف وصفة المعنفة، وأنا أقدر أتعامل مع المجتمع بإني شخص سوي قادر على العطاء، قادر على الابتكار، قادر على التجديد. لا طبعا، قضية العنف كل أفراد الأسرة لما بيبقوا واقعين في دائرة العنف كلهم بيحصلهم مشاكل كبيرة بعدها. والآن مع استشارة طبية. هي الجرثومة الحلزونية في المعدة بتبقى موجودة، طبعا الناس كلها عارفة ان الجرثومة الحلزونية ديت اللي هي اسمها الاتش بايلوري، الاسم العلمي ليها، نوع معين من الجراثيم اللي بيبقى موجود في بعض الاحوال في جدار المعدة. بتتراوح اعراضها من حاجات بسيطة زي شوية احساس بغممان النفس، قيء بسيط، تعب واضطرابات في الاكل والجهاز الهضمي. الغازات يا دكتور؟ الغازات طبعا ساعات كتير جدا بتبقى سبب مؤثر فيها. الى نزيف عن طريق المعدة او عن طريق بينزل بقى او يطلع، يعني ممكن ينزل يطلع عن طريق الشرج، بيبقى لونه بني وبيبقى فرمنتد يعني بني داكن، او ممكن يطلع دم فريش عن طريق المعدة اذا كان عن طريق الفم، اذا كان الموضوع مهمل وما اتخدش العلاج المناسب ليه. دكتور، فقدان الشهية بتكون احد اسباب طبعا اي التهاب في جدار المعدة بيؤثر على الشهية. فلما بيكون في التهاب سبب الجرثومة الحلزونية في المعدة بيؤثر طبعا على الشهية، وبيبقى الانسان مش عايز ياكل لانه لما بياكل بيتعب. فبيحاول يبعد على قد ما يقدر عن التعب بانه هو يقلل اكله. الاسباب بتكون ايه؟ اسباب الاصابة بيها؟ معظم اسباب الاصابه بتبقى عن طريق النقل من حد تاني، يعني عدوى. بناكل عدوى من عند حد مثلا مصاب بالجرثومه الحلزونيه، بتنتقل عن طريق ايه دكتور؟ ممكن تنتقل عن طريق اللعاب، ممكن تنتقل عن طريق الايد طبعا، يعني الشغالين في الاكل والمصاحبين دايما للموضوع ده بيحط ايده ساعات، يهرش في وشه ويحط ايده عند بقه، بتنتقل ساعات الجرثومة الحلزونية دي عن طريق الأكل وتدخل وتتكاثر وتلاقي لها سكة كويسة، خصوصا في نوعيات معينة من المرضى، كبار السن، الناس اللي عندهم المناعة قليلة شوية، الأطفال شوية ممكن برضو بسبب نقص المناعة، فبيحصل إنها تبدأ تعمل أعراض وتبدأ تأثر على المصاب بيها. دكتور، طرق التشخيص بتكون عن طريق طرق التشخيص تعتمد في المقام الأول والأخير على الأعراض حقيقي. فبنطلب من العيان يعمل تحليلين، في منهم واحد دم وفي منهم واحد عن طريق البراز، بنكتشف فيها الأجسام. الاثنين دي ليها أجسام مضادة وهنا ليها أجسام مضادة، بتظهر في الدم أو في البراز، بيتعرف عليها دكتور التحاليل. ناس كتير دلوقتي جدا بتقول ان دي سيوريز نازلة، ان تشخيص الجرثومة الحلزونية الاكيد لازم يكون عن طريق منظار، ياخد عينة من جدار المعدة، وفعلا هو ده ادق حاجة، ولكن مش كل عام بيجي التحليل مش فيصل، ولكنه بيدي صورة وسكة اذا كانت موجودة ولا لا. ولكن مش كل عين هيجي يشتكي من مغص في المعدة وعدم راحة، هنعمل له منظار معدة عشان ناخد عينة نشوف اذا كان في جرثومة ولا لا، خصوصا اذا طلعت فهي يعني وجودها في التحليل بيؤكد انها موجودة بس. يعني التهاب المعدة بتكون احد اسباب الاصابة بالجرثومة الحلزونية دكتور؟ طبعا، لان هي الجرثومة بتعمل التهاب في المعدة زي حاجات كتير جدا بتسبب التهاب المعدة، الاكل الشطة الجامد، الحراق الجامد، الحادق جامد زيادة عن اللزوم، الحالة النفسية والمزاجية للمريض بتؤثر على المعدة. المعدة عضو سهل التأثر بالجهاز الهضمي كله حقيقي، من الأعضاء سهلة التأثر بالحالة النفسية. طرق العلاج بتعتمد في المقام الأول والأخير على أقراص موجودة في السوق بتتباع، بتبقى فيها علاج ثلاثي للجرثومة الحلزونية من ثلاث أنواع معينة من العقاقير، في منهم مضادات حيوية بتؤثر عليها وبتقدر تعمل لها إراديكيشن، تخليها مش موجودة. بندي العلاج ده الكورس لمدة أسبوعين، وبنخلي عيني يعيد التحليل تاني للتأكد من ان هي فعلا ما بقتش موجودة. ولكن في بعض الاحيان بنلاقي ان العيان محتاج ياخد كورس تاني من العلاج، بنعيده وفي بعض الأحيان بيبقى وجود الأجسام المضادة في الدم ما هوش عامل إصابة يعني؟ لا ما هوش عامل أكيد لوجودها يعني، ممكن تبقى اتعالجت ولسه في أجسام مضادة موجودة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لأحمد فرحان من الهندسة الإذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.